نعم. سؤالي أرجو ألا، ماذا تنصح الشباب الذين أهلكهم الفراغ والبطالة؟ لا أعني يعني مثلا بالمجون، ولكن المكث في المنازل للأكل والشرب والجلوس هكذا، ما سبب مما سبب ضعفهم، ضعف الوازع الديني وقسوة قلوبهم وتبلبلها؟ ننصحهم بتقوى الله وطلب العلم والإقبال على القرآن دراسة وتدبرا وتعقلا، والإقبال على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعلمها في المدارس وفي المساجد، والاجتماع بالإخوان الطيبين وصحبة الأخيار حتى يتذاكروا معه في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة، وأن يكون لهم أعمال ينفعون بها الناس. إذا كان ما عندهم وظائف يجتهدون في وجود أعمال، مصانع يفعلونها، شركات يقيمونها، ينفعون أنفسهم وينفع الناس مع لزومهم تقوى الله ومع حرصهم على طاعة الله ورسوله. أما بقاء في البيت من نوم والكسل والضعف فلا يليق بالمؤمن، ينبغي أن يكون عنده همة، عنده نشاط، يلتمس عملا يؤدي فيه ما ينفع الناس وينفع نفسه، كالمزارع والمصانع التي تنفع الناس، إذا شركات تنفع الناس، يكون فيها نفع للناس ونفع له، وإساءة هذا فراغ وقضاء على الفراغ الذي يضره ولا ينفعه. نعم. ذهبت إلى أداء العمرة ومعي معروف الشارع والمقاهي وذا برضه ما يضيع الفراغ عليه، هذا من طاعة الله ورسوله، إذا كان عنده علم وعنده غيره هنا يدور في الطرقات ويأمر معروف هذا عمل عظيم، عمل صالح، عمل صالح يقضي على كثير من الفراغ. هيهات، الله يهدينا جميعا.